نجد أن هناك بعض الأخوة يبالغون أو يغالون في ملابسهم، حيث نراهم قد رفعوا الثياب إلى الركبة مع أن سترة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل مع أزرة المؤمن إلى نصف ساقه وما أسفل الكعبين وهو في النار. ولم أذكر هذا الموضوع، أراه جانبا من جوانب الدعوة عن طريق القدوة. صحيح أن الذي يرفع ثوبه وسراويله إلى حد الركبة أنه خالف السنة بلا شك، لكنه لم يصل إلى كسب العورة مع الستر السائل، لأن عورة الرجل أخطى ما قيل فيها أنها من السرة إلى الركبة، وما نزل عن ذلك ليس بعورة. ولكن قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أزرة المؤمن إلى نصف الساق، هذا صحيح، لكن من نصف الساق إلى الكعب كل هذا مباح، وجائز للإنسان أن يجعل إزاره أو قميصه أو سراويله إلى ما بين نصف الساق، يجعله ما بين نصف الساق والكعب، الأمر فيه واضح. وإذا رأى الإنسان أن من المطلق أن ينزل ثوبه عن نصف الساق لأن ذلك أبلغ في كاليس القلوب، فإن هذا أمر مطلوب شرعا، لأنه إذا كان تحريك القلوب يتوقف على فعل شيء مباح فإن المباح لا إثم فيه، وتأليف القلوب أمر مطلوب الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرا مطلوبا للتأليف، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، الكعبة المشرفة على قواعد إبراهيم ليست على وضعها، قال لعائشة لولا أن قومتي حليف عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يخرج من يدخل الناس وبابا يخرج من الناس، فترك بناء على قواعد إبراهيم من أجل تحريف هؤلاء وعدم تنفيذه. وفي عهد ابن الزبير حين تولى الخلافة رضي الله عنه حدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، ولما آل الأمر إلى بني أمية بعده حدموا ما بنوه عبد الله بن الزبير وأعادوها على حاله الأولى، وجعلوا هذا الحجر خارجا منه. وتأمل رحمة الله عز وجل بعباده وحكمته، ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من كونها ذات بابين، باب يخلو من الناس وباب يخلو من الناس، هل تحقق؟ ما الجواب؟ نعم ولا لا؟ نعم حق، لأن الحجر أكثر من الكعبة، وبينه وبين الكعبة القائمة بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، مع السلامة من الضنك. لو أنها كانت على ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم مصفوفة ولها بابان لهلك الناس، لا سيما في زمن الإجهاد، زمن الجهل والحجب والرشد، ولكن من نعمة الله أنها بقت هكذا على الصلاة مفتوحة والبابان موجودان والحمد لله. المهم قصدي بذلك أن أقول إن فعل المباح من أجل التأليف أمر مطلوب، وإذا شئتم أن نزيد مثلا من أئمة المسلمين، الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر غير مسلم، يرى أنه ليس بسنة، ومع ذلك يقول إذا اهتم برجل يقنط فليتابعه وليؤمن على دعاء. لماذا؟ كل هذا من أجل التعريف وعدم الاختلاف على الإمام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مأموم يصلي خلف إمام لا يجلس إذا قام إلى الثانية أو الرابعة، والمأموم يرى أنه في استحق الجلس، فقال شيخ الإسلام الأفضل أن لا يجلس، يعني إذا كنت ممن يرى استحباب جلسة الاستراحة ولكنك صليت خلف إمام لا يجلس فالأولى والأفضل ألا تلبس لأجل الموافقة وعدم الاختلاف. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق بلا شك، لأنه إذا كان المأموم يؤمر بأن يقوم مع إمامه إذا ترك التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول واجب، فكيف لا يؤمر أن يقوم مع إمامه لترك أمر مستحب وهو الجلسة للاستراحة على قول بعض العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.